الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، سبحانه جعل في السماء بروجا وقمرا منيرا، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وارض اللهم عن آله وصحابته أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، محى الله به الظلمة وهدى به من الضلالة وتركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. فصل يا ربنا وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. واعلموا إخوتي الكرام أننا في حياتنا في حاجة إلى مكنة، والمكنة لا تأتي بالعجلة، إنما تأتي بالتأني. والله جل جلاله قال في كتابه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ومن ثم إخوتي الكرام، لما كان الأمر يحتاج إلى تأني، رأيت أن يكون اللقاء حول عنوان يدخل فيه التأني، العنوان: فقه المآلات. فقه المآلات، مآل الشيء ما يؤول إليه الأمر، أي عاقبته. وفقه المآلات فقه الجميع في حاجة ماسة إليه، خاصة أهل العلم وخاصة ذو الاجتهاد منهم، فإن المجتهد إذا عرضت عليه مسألة ليفتي فيها ينبغي له أن يكون على إلمام بجزئياتها، ليصل من خلال علمه بالجزئيات إلى النطق بالكليات. ومن ثم إذا نظر في عاقبة الشيء استطاع أن يبني حكما شرعيا ينتفع الناس به في مآلهم وليس في حينهم فقط. وللإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مجال واسع جدا في كتابه في الاعتصام وفي غيره، ذكر أن على المجتهد أن ينظر في المسألة نظراً فاحصاً نظراً دقيقاً يحيط بجزئياتها ويطلع على الواقع الذي يعيش فيه، لأن الأحكام الشرعية غير منبتة عن الواقع بل هي متصلة بالواقع. فلربما أخرج المجتهد فتوى لكن الفتوى ليس لها علاقة بالواقع، عند ذلك لا يستطيع الناس من خلالها أن يتكيفوا بتعبدهم تكيفا صحيحا. وذكر الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه أدلة من كتاب الله تعالى وأدلة من سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وفوق هذا وذاك عندنا في كتاب الله تعالى قول ربنا جل جلاله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. القصص القرآن، ما جاء في القرآن لسد الفراغ حاشا وكلا، إنما جاء لينتفع به، جاء ليحيى الناس من خلاله، جاء كتجارب سبقت، إما أن تكون في مجال التحذير وإما أن تكون في مجال الحظ والفعل. ولك من القصص القصة التي يحفظها الجميع، قصة موسى والخضر، على موسى وعلى الخضر السلام، لما أراد الله تعالى أن يطلع موسى على بعض شأنه تواعد مع الخضر عليه السلام، فلما كان ما كان والتقيا، عندما التقيا اشترط الخضر على موسى أن يصحبه دون ما سؤال، والقصة يحفظها الجميع في سورة الكهف. غير أن موسى عليه السلام لم يصبر، إنما سأل الخضر عند كل فعلة، فكانت نهاية المطاف أن قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك. سأله عن السفينة، قال: أحرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. وسأله عن قتل الولد، وسأله لماذا لم تتخذ أجرا على بناء الجدار. والخضر عليه السلام ذكر لموسى الإجابة التي من خلالها أخذ فقه المآل، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أيهما أخف، خرق السفينة أم اغتصابها؟ فافهم، هذا فقه المآل. خرق السفينة خشية أن ينظر فيها الملك فيجدها صحيحة فيغتصبها فيضيع على المساكين حالهم ويضيق عليهم أمر معاشهم، فالنظر في العاقبة والمآل يضفي يسرا في الشريعة ويضفي سماحة على أهلها، هذا فقه المآل. كذلك في الغلاة، كذلك في الجدار. ثانيا، في قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآية، قال الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، قال: اتفق العلماء على أن الله تعالى نهى المسلمين والمؤمنين عن أن يسبوا آلهة الكفار حتى ولو كان الدافع إلى السب الغيظ والحمية لله تعالى ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فلنهاهم عن هذا حتى لا يقع الكفار في سب الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن العواقب، لا تنظر في الشيء نظرة قريبة، إنما انظر نظرة متأنية. إن أردت أن تأمر أو أردت أن تنهى فانظر قبل الأمر وقبل النهي. أي شيء يترتب على الأمر، إن ترتبت مصلحة كبيرة فاقدم على الأمر، إن ترتبت مفسدة فاحجم عن الأمر، وهكذا فهم العلماء والسلف الكرام من شرع الله تبارك وتعالى. كذلك في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه أمثلة عديدة أنزلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الواقع إنزالا عمليا. في المسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الجعرانة، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقسم مالا في ثوب بلال، وبينما هو يقسم على الناس إذ تكلم رجل وقال: اعدل يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر: يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى لا يتحدث الناس فيقول إن محمدا يقتل أصحابه. الرواية تأملها، تكلم الرجل كلمة قبيحة، قال: اعدل يا رسول الله، كلمة قمئة. ومع هذا قال: دعني أقتل هذا الرجل. قال: لا، حتى لا يتحدث الناس ويقول محمد يقتل أصحابه. النظر في العواقب، النظر في العواقب. لو أذن بقتله لخاف الناس دخول الإسلام ولشوهت صورة الإسلام، لكنما قال: دعه. ثم بين صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الرجل سيخرج من ضئضئه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. مثال آخر، مثال بناء الكعبة، الكعبة المشرفة. لما كمل الدين وتمت النعمة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأقمته على قواعد إبراهيم عليه السلام. تأمل من المتكلم، رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. أي شيء يخاف، أي شيء يخاف وهو النبي؟ يخاف من العكر، يخاف من الزخم الإعلامي الذي يشوش على الدين. لو قام بهدم الميت وهو النبي لتطاول الإعلام الجاهلي وقال إن محمدا يهدم المقدسات، إن محمدا يغير المعالم، ومن ثم خاف العاقبة وامتنع عن هدم البيت بعدما كمل الدين وتمت النعمة. هي الحكمة، هي الأناة التي ينبغي أن يتحلى بها كل من يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله. كذلك من الأمثلة قصة الأعرابي الذي أتى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلما حصره البول قام في جانب من المسجد وبال، فلما بال انتهره الصحابة، انتهروه في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: لا تزرموه، دعوه يكمل بولته. يبول يا رسول الله في المسجد، في المسجد مكان الصلاة مكان السجود يا رسول الله، ندعه. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العاقبة، لو أنك منعته أي شيء سيكون سيلوث ثيابه، سيدر البول على أكثر من مكان، قد يصاب بعلة، قد يحصر فيه البول يصاب بعلة. فالمترتب على النهي هنا أضرار كثيرة. قال: دعوه يكمل بولته. ثم من بعدها أمر بسجل من ماء فأريق عليه، فأريق عليه. إذن إخوتي الكرام، لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المنافق لتكلم الناس وشوشوا على الإسلام، ولخاف الناس الدخول في دين الله. ولو ترك الناس يسجروا هذا الأعرابي لترتبت أضرار كثيرة. ولو هدم البيت وبناه على قواعد إبراهيم لتكلموا وقالوا يهدم المقدسات ويغير معالمها، وكل هذه عقبات تصد الناس عن دين الله تعالى، لكنها حكمة النبوة ومطلب شرعي في كل الأمة أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واعلم أخي الكريم أن هذا مع الصغير ومع الكبير، مع الصغير يطبق ومع الكبير يطبق في دعوتك للعامة وللخاصة. وما لوث علينا حالنا وما عكره إلا عجلة بعض الناس، خاصة من الدعاة. العجلة تضفي لوثا وعكرا، لكن التأني يضفي سماحة ويسرا. النبي عليه الصلاة والسلام يوما يجالس فلدة الكبد، يجالس أحد أحفاده، يجلس معه الحسن بن علي وهو صغير رضي الله تعالى عن الحسن والحسين وآل البيت أجمعين والصحابة والتابعين. الحسن صغير يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو يجلس إذ امتدت يد الحسن إلى تمرة من بيت المال. تمرة، أي شيء تصنع تمرة، امتدت إليها يد الصغير، والصغير لو امتدت يده الأذى سيجعله في فمه لأنه لا يعرف. فلما امتدت إلى التمرة أخذها ووضعها في فمه، شأن الصغار. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كخ كخ، حتى لفظها. لما لفظها سألوه: يا رسول الله صغير؟ فقال: إن الصدقة حرام على آل محمد، حرام على آل محمد. فالتنشئة لابد أن ننشئ الصغار والكبار والعامة والخاصة على فقه المآل. أي كلمة، أي كلمة تطلب منك قبل أن تنطق بها اعرضها وانظر في العرض أي شيء يترتب عليها من خير وأي شيء يترتب عليها من سوء وشر. إذا غلب الخير الشر فتكلم، إذا تساوى اسكت، إذا غلب الشر الخير اسكت. واجب عليك السكوت حتى لا تعكر، وحتى يعني تبلغ الرسالة تبليغا صحيحا، يعني في الكتب في إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله عليه ذكر قصة عن شيخه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، ذكر في حكم الخمر، الخمر حرام شرعا، كبيرة من الكبائر لأنها تصد عن ذكر الله كما ذكر الله تعالى في كتابه. التتر كانوا يشربون الخمر، وكان بعض الطلبة عند الشيخ ابن تيمية يتعصبون لما يرون، يريدون أن يزجروهم، فأمرهم الإمام وقال دعوهم. أهي حلال؟ قال لا، هي حرام، لكنها تصدهم عن بيوت المسلمين، تصدهم عن بيوت المسلمين. انظر في المآل، أي فتوى، أي مسألة، أي كلمة قبل أن تدل بها بشيء، انظر في العاقبة التي يقول إليها أمرها. إن رأيت العاقبة حسنة تكلم، إن رأيتها سيئة أمسك عن الكلام حتى لا تسيء وأنت لا تدري. الله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. حضنا على صيام يوم عاشوراء، وبين أنه يكفر ذنوب سنة، فنسأل الله تعالى أن يكفر ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرفنا عن كل سوء وشر. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سئل، قالوا من المسلم؟ فأجابهم صلوات الله وسلامه عليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده. ومن المؤمن؟ قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ومن المهاجر؟ قال: المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. إخوتي الكرام، الحياة التي نعيشها الاختلاط يفرز إفرازات شتى. لو خالطتك أو خالطتني ستفرز المخالطة إما قدحا وإما مدحا، والناس غالبا يفرحون بالمدح ويكرهون القدح والذم. ومطلوب من الإنسان أن يتعقل، إذا ما جوبها بالسوء لا يجابه بسوء، إنما يجابه بالحسن، لأن كل إناء ينضح بما فيه. فالمسلم الحقيق هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. لا تسارع بالحكم على الناس، والتمس الأعذار للناس، ولا تكن عينك في عيوب غيرك، واجعل عينك في عيوبك أنت حتى تشفى. المرضى في المستشفيات، نسأل الله لجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية. المرضى في المستشفيات، كل مريض مشتغل بحاله، كل مريض مشتغل بعلاجه، لا يفكر مريض في مريض، ومن ثم يؤهلون للشفاء والعافية. وينبغي لأهل العافية أن يركز كل إنسان منهم بصره في نفسه حتى يعان على إصلاح عيبه، ولا يجعل عينه في غيره فينسى عيوبه ويعجب بحاله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: يبصر أحدكم القذى في عين جاره وينسى الجذع في عينه. القذى الغبار، ما دق من غبار، والجزع معلوم شأنه. أنا مليء بالدواهي والكبائر وغافل، لكني أدقق في الصغائر واللمم الذي تفعله أنت، وهذا يقسي القلب. فالمسلم الحقيق هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن الحقيق الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قد يلقاني أحد أو ألقاه فأحسن له القول أذيقه من معسوق كلامي، أذيقه من معسول كلامي، فإذا تولى بظهره أو بوجهه عني أقدح فيه قدح الكافر والعياذ بالله. حتى صدق علينا قول القائل: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. في دنيانا أصبحت هناك كلمات تدال على الألسنة حتى أصبحت لازمة عند بعض الناس. إن قلت يا فلان اتق الله، أما أكلت عنده طعاما؟ أليس بينكم عيش وملح؟ يقول لك: يا عم الشيخ تذأب حتى لا تأكلك الذئاب. لا لا لا تكن هكذا. الذئاب ما وجدنا ذئبا يأكل لحم ذئب، إنما وجد البشر للأسف الشديد ما هو أسوأ. لذلك اعطي الناس منك الإلف حتى يألفوك، وادعهم حتى يوادعوك، لا تزعرهم ولا تنفرهم حتى يأمنوك. واعلم أن المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. فاللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تفرج كربنا، وأن تزيح همومنا، وأن تذهب أحزاننا، وأن تتولى أمرنا، وأن تحسن خلاصنا، وأن تفك أسرنا، وأن تقضي عنا ديوننا، وأن تشفي مرضانا، وأن ترحم أمواتنا، وأن تثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، وأمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.